طيب لو سمحت عند الجمع او القصب هل يلزم ان ناتي بالسنن؟ المسافر تسقط عنه سنه الظهر وسنه المغرب وسنه العشاء، هذه الثلاث تسقط عن المسافر، وما عدا ذلك فانها باقيه، يسن له ان يصلي سنه الفجر والوتر وركعتي الضحى وغير ذلك من النوافل، فلا يسقط عن المسافر من النوافل الا الثلاث الذي ذكرت لك، وهي سنه ايش؟ الظهر والعشاء والمغرب. والمغرب.